بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفسايل اللي اتكلم عليها اخويا الحبيب، هو بس هو برضو طبعا فعلا قال زي الرضيع، زي ما قلنا قبل كده، او الرضيعة تحتاج رعاية كاملة. وانا المقصود ان انا بعمل متر في متر في متر، طبعا متر مربع متر قاع مربع متر. والافضل يعني ان انا دلوقتي لما اجهز دلوقتي الحفر افضل واسيبها، لان طبعا في فطريات بتبقى في قلب التربة، الضوء بيعمل ايه؟ بيطهر لي الفطريات اللي موجودة ديت في قلب التربة في المحيط ده. يعني انا من دلوقتي دي بس الملاحظة اللي انا عاوز اقولها، بزيد على الاخ الكريم، ان انا اعمل اجهز لها التربة بتاعتها واسيبها من دلوقتي فرصة، عشان الشعاع بتاع الشمس والحرارة وكل ده بالفعل الطبيعي تطهر لي القاع بتاع الجورة بتاعت النخلة، عشان لما اجي ازرع تبقى ايه، خالية من الفطريات. او زي ما الاخ الكريم قال فعلا، هي طبعا انا بحط رملة ناعمة اذا كانت فسيلة من الصغيرة، لحد بس بسيب الجزء اللي هو بتنتشر في الجذور، وبعد كده بدق كويس وناحية القبلة سنة صغيرة وبسمي الله، وخلي بالي من المية 40 يوم زي ما احنا قلنا. وطبعا هي بتبقى متربطة من فوق، ما بفكش الرباط بتاعي الا بعد حوالي 40 يوم. وبص بالراحة كده طلعت سعف جديدة. على فكرة في ناس بتخطأ في الموضوع ده، يقول لك انا بسيبها سنة اسيبها سنتين، هو وحظه. عارف اللي عامل الضوء مهم جدا، بيغذي النخلة، بيجي الضوء على السعف، فطبعا الكروفيل ده بيشتغل مع الإضاءة، فبيوفر عناصر غذائية للنخل، لأن زي ما قلنا إن السعفة هي إيه، مصنع الغذاء. كمان ربطة الفسيلة لفترة طويلة بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ فطريات، وبعد كده تكون تجيب بعد كده تلاقي فيه حشرات قشرية تمتص السعف بتاعتك وانت رابط عليها وانت مش واخد بالك. عاوز النخلة تشتغل معاك، الاول هتعمل ايه؟ الفسيلة عندك هي متربطة 40 يوم، وخلي بالي من المية بحيث انها تبقى رطبة، ما تبقاش كتير ولا قليل، تبقى بس انا امسكها كده لقاها حنينة معايا 40 يوم، بعدين افتح الفسيلة من فوق كده، شوف طلعت سعف جديدة، يبقى خلاص الله الحمد لله رب العالمين. ببتدي افك عليها واحده واحده عشان الضوء يخش، تقوم هي تشتغل معايا، لان الضوء مهم جدا في حياه النخيل بالذات عن اي شجره اخرى. وتلاحظ انت كده النخله اللي فيها الشمس وبينها وبين اختها العشرة متر او يزيد، بص تلاقي وانت بتراعيها، تبص تلاقي عافيه وشديده. على فكره كمان مع الابحاث بتاعتنا لقينا ان النخله اللي هي بتبقى بعيده كده بتبعد عنها الامراض والحشرات، بتبقى يعني ايه، فيها وقاية شوية عن الباقي. مهم جدا طبعا ازالة الحشائش بصفة مستمرة، لان طبعا دي الحشائش دي من ضمن الايه اللي بنسميها المكافحة المتكاملة. طبعا هي كذا قسم للمكافحة المتكاملة، من ضمنها ان انا بكافح ابعد الامراض وابعد اي شيء يضر بالنخلة، سواء حشائش سواء حجارة، حتى قطر المية قليل عن المية، كل دي حاجات من ضمن الايه المكافحة المتكاملة، ان انا ازرع بعض الزراعات عشان كمان تطفش ليا الحشرات. في زراعات كتيرة جدا بتطفش، دي كلها ايه، مكافحة متكاملة، بحيث ان انا احاول ابعد عن اي ايه مبيدات. المبيدات زي ما احنا قلنا مبيدات سامة جدا، وبرضو ان شاء الله هيكون في مناقشة بعد كده هنحاول نحددها تكون كلها عن المبيدات واثرها على الانسان واثرها على النبات. النبات طبعا هو برضو خلية زي خلية الخلية الحيوانية، دي بروتوبلازم ودي سيتوبلازم، لكن برضو بتتأثر، خلي بالكو يعني. اللي بيشوف كده لما تتعامل مع النخلة حاول تيقن كده انها انسان زيها زي الانسان، كائن حي، خلي بالك. شوف انت بتتنفس ازاي، تقدر مره واحده كده تجيب جره الميه كلها، تجيب ميه كبيره كده وتروح شارب كتير، هتتنفس ازاي؟ تاكل كتير قوي تاكل، وبعدين ازاي؟ لا، كل حاجه زيها زي، حاول كده شوف تعاملك في الحياه ازاي ببساطه خالص، هتلاقي النخله مبسطه معاك وتلاقيها حلوه جدا. يعني برضه انت قاعد في حته اوضه صغيره مخنوق، لكن قعدت في مكان واسع، مكان فيه هواء، مكان فيه شمس اضاءه، هتبص تلاقي نفسك انت راح نفسيا مرتاح نفسيا. كمان الحشرات والامراض بتيجي من حاجات كتيره جدا، ان شاء الله هنبقى نتكلم فيها في مره تانية، ولكن هنكتفي بهذا القدر عشان ايه مساحه الفيديو. خلص، تحياتي احمد شاب السيد مرسي. السلام عليكم أخوي أبو سعود، الله يعافيك. بالنسبة لسؤالك اللي زرع 400 فسيلة وبعد ما كشف عليها بعد 40 يوم حصل بعضها القلب أخضر وبعضها القلب يابس، وتقول بالنسبة لليابس إيش المشكلة فيها؟ أنا أقول لك يا أبو سعود، بالنسبة لـ40 يوم إذا كان يسقيها كل يوم فخلاص، بالنسبة لليابسة الجذور متعفنة، ما يحتاج نقول فيها مرض فطري رشام مبيد ولا شيء، خلاص انتهت يا أخوي. يسحب القلب يلقاها متعفن أسود من تحت، فخلاص يا أخوي إذا كان ما فيه خضار أبد خلاص ننتهي، يعني الله يعوضه. وبالنسبة للسقية 40 يوم عند زرع الفسيلة، هذا أنا ما أعيده يا أخي. كيف تتنفس الجذور؟ يعفن الجذور يعني 10 أيام 15 يوم معقول إذا كان الجو مناسب، مثل الآن يعني ممكن 20 يوم التالية ثم يوم وراء يوم، 40 يوم التالية هذه ما أعيدها أبدا يا أخي. زرعنا وركزنا ونسقيها 10 أيام 15 يوم خلاص انتهينا. وبالنسبة للسؤال هذا أنا طلبت لي المشاركة، مشاركتي أقول لك بالنسبة لليابس خلاص انتهت، وأعطني العلم وأثبت للجميع هل كلامي صحيح ولا لا. أقول له المس القلب وسحبه، إذا انسحب معه خلاص انتهى، ما يحتاج نقول له ممكن هذا فيها كذا وممكن فيها كذا. خلاص يا أخي احنا أهل نخا وعارفين، 40 يوم ويابسة انتهت، أما اللي خضرة فهو ينتظر عليها بعدين بعد ما تفرع بعد ما تطلع الإسبان يشوف هل هي فيها تنسيم ولا لا، الخوص ممكن يطلع من معكرش. المهم أنها إن شاء الله نقول الخضرة سليمة، لكن برضه الحكم عليها مش دلوقتي. وشكرا يا أخوي سعود على سؤالك، وهذه إجابتي أنا اللي أعرفه، والسلام عليكم.